بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب بر الوالدين وصلة الأرحام، وعن أبي هريرة وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله تعالى. قال: فهل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: فقال: ففيهما فجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه أكثر الناس مالا من الصحابة في المدينة، وكان أكثر ماله من النخل، وكان له بستان مستقبل المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى هذا البستان ويشرب من ماء عذب فيه، وكان يسمى بيرحا ويقال بيرحا نسبة إلى بئر فيها. فلما أنزل الله تعالى قوله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحا، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها، يعني يرجو بها الأجر والثواب من الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. ففوض النبي صلى الله عليه وسلم في مصارفها، فأرشده النبي عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: بخ بخ، ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح. وقالوا بخ بخ، هذه كلمة تقال لاستعظام الأمر والإعجاب به، ذاك مال الرابح، يعني ما تصدقت به مال الرابح يحصل به الأجر والثواب عند الله. ثم أرشده النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلها في الأقربين، فجعلها في الأقربين وبني عمه. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في الباب السابق في باب الإنفاق من الجيد ومما يحب. والشاهد من هذا أن الصدقة على ذي القرابة أفضل من الصدقة على الأجانب والأباعد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرى أن تجعلها في الأقربين، يعني في قرابتك. فدل هذا على أن كون الإنسان يتصدق على قرابته هو أفضل مما لو تصدق على غير قرابته من الأباعد. ويؤيده قول النبي عليه الصلاة والسلام: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. وفيه أيضا دليل على مشروعية إنفاق الإنسان مما يحب، مشروعية إنفاق الإنسان مما يحب من ماله، وأن هذا دليل على صدق إيمانه ورغبته فيما عند الله. وفيه أيضا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير والمسارعة إليه والمبادرة إليه، لأنه لما أنزل الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بادر أبو طلحة رضي الله عنه بهذا العمل الجليل والفعل النبيل. أما الحديث الثاني، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل على نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أبايعك على الهجرة والجهاد. أبايعك البيعة هي المعاهدة والمعاقدة، سميت بيعة من الباع لأن كل واحد من المتعاقدين والمتعاهدين يمد باعه، يعني يمد يده للآخر. وكانت البيعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين تكون بالمصافحة باليد. وأما البيعة شرعاً فهي أن يكل الإنسان أمره إلى الإمام، بحيث أنه يبايع الإمام ويعاهد الإمام على السمع والطاعة، وأن يسلمه الأمور بحيث أنه لا ينازعه في شيء منها. يقول: أبايعك على الهجرة، والمراد بالهجرة هنا الانتقال إلى المدينة، لأن الهجرة لها معنيان: معنى خاص ومعنى عام. فأما الهجرة بالمعنى الخاص فهي الانتقال من مكة إلى المدينة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وأما الهجرة بالمعنى العام فهي ثلاثة أنواع: هجرة مكان، وهجرة عمل، وهجرة عامل. فأما هجرة المكان فأن ينتقل من بلد الكفر إلى بلد الإيمان، أو ينتقل من البلد الذي يعصى فيه الله إلى البلد الذي يطاع فيه. والثاني هجرة عمل، بأن يهجر العمل الذي نهى عنه الله عز وجل أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والثالث هجرة عامل، بأن يهجر العامل بسبب فعله لمعصية أو مجاهرته أو بدعته، وهذا يكون بحسب المصلحة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أبايعك على الهجرة والجهاد، يعني على الجهاد في سبيل الله، وهو بذل الجهد والطاقة لتكون كلمة الله هي العليا. فقال له النبي: نعم، أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي بذلك، يعني أبتغي بهذه المبايعة الأجر من الله عز وجل. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أحي، هل أحد من والديك حي؟ قال: بل كلاهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أتبتغي الأجر والثواب من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إليهما فأحسن صحبتهما. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جعل صحبة الوالدين وبر الوالدين جعله مقدما على الجهاد في سبيل الله. والمراد بذلك إذا لم يكن الجهاد فرض عين، أما إذا كان الجهاد فرض، إذا كان الجهاد فرض عين فإنه يكون مقدما، كما لو حصر العدو أو دهم العدو بلدا فإنه يجب عليه المدافعة، ولا يجوز له أن يدع المدافع أو يترك المدافع بحجة أن والديه لا يرضيان بذلك أو لا يأذنان له بذلك، لأن هناك فرقا بين جهاد الطلب وبين جهاد الدفع. فجهاد الدفع واجب على كل من استطاع أن يدفع الأذى عن المسلمين، فلو دهم العدو البلد وجب على كل قادر أن يدافع عن هذا البلد وأن يجاهد في سبيل الله. أما جهاد الطلب فهذا له أحكامه وله شروطه، وهو فرض كفاية وليس فرض عين. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وأعمال البر، لأن هذا الرجل جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة والجهاد في سبيل الله، يبتغي بذلك الأجر من الله تعالى. ومنها أيضاً فضيلة الهجرة والجهاد في سبيل الله، ومنها أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، وهذا مقيد كما سبق فيما إذا كان الجهاد فرض كفاية، أما إذا كان الجهاد فرض عين، فإنه لا يحتاج إلى استئذان والديه لوجوب دفع الإنسان عن نفسه وعن حرمته وعن بلده. ومنها أيضاً فضيلة بر الوالدين، حيث كان مقدماً على الجهاد في سبيل الله، وأن إحسان الصحبة لهما ببرهما والإحسان إليهما والقيام على حقهما وما يحتاجان إليه، أن ذلك من أفضل الأعمال المقربة إلى الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.